بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإنه لمن دواء السرور والاقتباء أن نتحدث في هذه الجلسة الأخيرة تحت التطبيقية حول نص من النصوص المهمة في ماذا؟ في المعاجم العربية. يعد هذا النص الذي طبع قديما، طبع في المغرب. رأيتم الطبعة المغربية؟ الطبعة المغربية لهذا النص طبع في وزارة الأوقاف المغربية، وأشرف عليه أستاذان كبيران من أساتذة المغاربة. أي نعم، هناك بعض الملاحظات التي اقتضت عملهم، لكنه ومع العلم أنه لم يستطيع إكمال تحقيقي، لم يطبع كاملا، وإنما طبع جزء منه، طبع الجزء الأول والثاني. وهذا من المشاريع العلمية التي يعني لو تصدى إليه، تصدى له أحدكم أو مجموعة منكم، يعني من خلال جمع نسخه، هناك نسخ مشركية وهناك نسختان مغربيتان. وكما تعلمون عملية التحقيق النسخ تساعد بعضها بعض. نعم، هناك من يقول بأن النسخة أن الخط المغربي فيه صعوبة لمن لم يتعاطاه، لم يتعامل معه بشكل كبير، لكن النسخة المشرقية ستساعد كثيرا في ماذا؟ في حل رموز هذه النسخة المغربية كما ترون. فهذا الخط وهي النسخة الثانية التي رمز إليها بحرف الباء، وهي نسخة عليكم السلام وهي نسخة محفوظة في الخزانة العامة، وهي التي صرف عليها الآن بالمكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية قديما قبل أن تسمى بالمكتبة الوطنية كانت تسمى بماذا؟ بالخزانة العامة. المغرب. نعم، في الرباط في العاصمة. الخزانة العامة هذه كانت قبلة لمجموعة من العلماء المخطوطات، ولا زالت على أنه لم تخلص بعماتها، تضم أكثر من 20,000 مخطوط، وتعاني من قلة الاهتمام. وأرجو يعني أن يكون المدير الجديد على وعي بهذا الأمر، بأن يسترس المخطوطات وإخراج الكنوز التي تتوفر عليها المكتبة. فموضوع هذه الحصة التطبيقية هو التعليق على النص. والتعليق على النص كما قلنا في المرة السابقة هو ذو شقين. شق له علاقة تحرير النص ومعالجته، وشق له تعلق بماذا؟ بالتعليق على بمعنى التعليق العلمي على النص، من خلال ماذا؟ من خلال إضاءة النص لمجموعة من التعريفات ومجموعة من الشروح ومجموعة من الإضاءات التي تيسر على القارئ مدى معرفة هذه الرموز، معرفة المستغلقات التي يتضمنها النص. لعلكم في الحصتين السابقتين قرأتم نسختم النص وقابلتم جزءا منه. يقول المصنف رحمه الله على باء طبعا على باء لأنها من الدار البيضاء. ليست من الدار البيضاء، من الرباط. ليش هذول ما عندي كتب أهل المغرب. فأنت منهم. المغرب الأقصى. أي نعم، المغرب الأقصى. الآن وهم يحبونك أيضا. فالمصنف يقول رحمه الله تعالى، تعرفون من هو المصنف؟ ابن الطيب الفاسي. محمد الطيب الفاسي. نعم، أبي الطيب. نزيل المدينة. نزيل المدينة وهو من مدينة فاس. متى توفي ابن طيب الفاسي؟ 1170. 1170، نعم تمام. ابن طيب الفاسي هذا من علماء مدينة فاس، وكان لغويا، وكانت له صولة وجولة مع مجموعة من الكتب اللغة وكتب النحو. وعندما يتصدى رجل لغوي لشرح ماذا؟ لشرح هذا الكتاب الذي هو ماذا؟ القاموس ماذا؟ المحيط. والقاموس الوسيط لفيروز أبادي متوفى سنة 817. أحسنت. الفيروز أبادي في القاموس المحيط، وهو كما تعلمون وقاموس مختصر، قاموس المحيط وقاموس مختصر في طبع عدة مرات، ومن طبعات مهمة هي التي طبعت بيروت، لكن أيضا يحتاج إلى إعادة تحقيق. يعني من خلال الآن، من خلال معرفتنا بمجموعة من النسخ، اتضح أن القاموس المحيط أيضا يحتاج إلى إعادة تحقيق. فعملية التعليق على النص مثلا، لنبدأ عمليا الآن في التعليق على النص، نقرأ النص ونحاول ماذا؟ أن نعلق عليه. كيف ستكون عملية التعليق؟ كما قلت لكم في المرة السابقة، عندما ننتهي من ماذا؟ من تحرير النص ومعالجته، ومن تحرير الفروق بين النسخ والاحتفاظ بماذا؟ بالفروق المهمة في الهامش، وإزالة الفروق غير المهمة ووضعها في قسم الدراسة، نبدأ بماذا؟ نبدأ بالتعليق على النص. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لكم كامل الاختيار، لكم كامل الاختيار. دعاتم أن تقرأوا من النسخة المغربية أو من النسخة المشرقية كما تريدون يعني. كما تريدون. صعب يعني. أنا لماذا قلت لكم المغربي؟ لأنكم قرأتم مشرقي في الكفاية. فهذه فرصة للتعرف على خط المغربي وبعض سماته. لأن هناك بعض السمات المهمة في الخط المغربي التي ينبغي أن نكون على علم بها. وأضيفكم من الشعر بيتا، أن الخط المغربي ما زال يسمى إلى الآن في الكتابات الرسمية للدولة وفي المصحف الرسمي، ويسمى بماذا؟ المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. والخط أيضا ينسب إلى عثمان ويقال عنه الخط العثماني. حتى الطلاب والتلاميذ في الجوامع والمدارس، حتى المدارس الحكومية في حصة القرآن، يحاولون ماذا؟ أن يقلدوا هذا الخط كتابة. مع العلم أنه لو عدتم إلى ابن خلدون، لعلكم منكم العالم إلى كلام ابن خلدون في الحديث عن الخط، سواء الخط المغربي أو الخط المشرقي، فإن المغاربة لم يكن لهم قواعد في ماذا؟ في كتابة الخط المغربي أو الخط الكوفي الذي تمرد وصار مغربي، وإنما كانت الكتابة بالمحاكاة، كان التعلم بالمحاكاة بدون ماذا؟ بدون قواعد، كما هو الحال عند المشارقة عندما بالمقلب بن بواب عندما أنشأ الخط المنسوب ووضع له قواعد وماذا؟ وتقاليد في الكتاب. فلذلك أي مغربي وهو يقرأ الخط المغربي يظن كأنه يقرأ ماذا؟ المصحف أو يقرأ القرآن، لأن هناك تشابه كبير بين الخط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سبحان من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. تفضل. سبحان من القاموس المحيط ورشحة من آثار آياته. سبحان من القاموس المحيط رشحة من آثار آياته. تمام؟ فهنا عندنا أول عبارة ما هي ما هي كلمة أو العبارة التي تستحق القياس عليها؟ القاموس المحيط أولا. وهنا المدخل أو الخطبة الاستهلالية التي بدأ بها المؤلف كتابه كما تعلمون. لا يوجد في ألف. ماذا يوجد في ألف؟ لا توجد. نعم تقصد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه في الغالب تكون من إضافات الناس، هذه البسملة التي تكون على رأس الصفحة مع الصلورة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذه في الغالب تكون من صنع الناس لأنها ستأتي معنا من كلام المؤلف. كلام المؤلف كما تعلمون في خطبته بدأ ماذا؟ بالتسبيح، يعني ماذا؟ بتمجيد الإله، بتمجيد الرب، فقال سبحان. تمام؟ فهنا كلام المؤلف يبدأ من سبحان من؟ القاموس المحيط رشحة من آثار آياته. فهنا أول عبارة تحتاج إلى تعريف أو إلى التعليق نقول هي القاموس المحيط. والقاموس المحيط كما تعلمون هنا في هذه الخطبة بدأ بذكر أو بالتلميح أو بإشارة إلى مجموعة من كتب المعاجم. تفضل. كلمة سبحان تشير إلى الحق لأنها مكتوبة على المدرسة القرآن. لا لا هذا أنا هذا حتى في الكتابة العادية في المخطوطات تكتب من غير سبحان الله يشبه. لا يشكل. وحتى هناك من يكتبها حتى في الكتاب الحديث من غير ألف سبحان. بالنسخة ألف بألف؟ تمام. بالألف. بالألف بألف. لا هذه الإشارات في الكتاب جميل جدا، هذه الإشارات في الكتاب فيما لا في توصيف النسخ. يعني أذكرها في توصيف النسخ تقول بأن مثلا هذا الناسخ المغربي هذا الناسخ المغربي كان من حافظة القرآن والتزم ماذا؟ بتقاليد الكتابة المصحفية، فكتب سبحان من غير ماذا؟ من غير ألف. فهذه كما قلت لكم في فيما مضى في التوصيف النصحي، يعني ينبغي أن نكون ماذا؟ دقيقين في معنى في توصيف طرق الكتابة، عندما يكتبوا بهذه الشكل أو يكتبوا بهذه الشكل، وما هي ماذا؟ إشارات تستحملها الكتابة. فقلنا مثلا سبحان هذه معروفة بأن في القرآن ماذا تكون؟ بدون ألف، ولها تسمية معينة في الكتاب المصحفي. وهذا يدل على أن الناسخ له ثقافة قرآنية. نقول بأن القاموس المحيط هو أول شيء يستحق أن نعلق عليه. ماذا سنكتب في التعليق على هذا الأمر؟ لا، في القاموس المحيط. في القاموس المحيط مثلا سنضع هامش ونكتب في التعليق على القاموس المحيط نقول هو الكتاب الذي ينسب إلى فيروز عبادي وهو المبنى المشروح في هذا الكتاب فقط، يعني في سطر واحد يشير إلى ماذا؟ كتاب القاموس المحيط لفيروز عبادي المتوفى سنة 1917. تمام؟ وهو سيأتي معنا ستأتي الإشارة إلى مجموعة من ماذا؟ من هذه الكتب كتب معاجم كما سيأتي. قال سبحان من القاموس المحيط رشحة من آثار آياته. هل كلمة رشحة تستحق ولا تعليق أو شرح؟ يعني هل يمكن أن نشرحها أو واضحة؟ لأنه هو المحقق هنا عندما يشرح شيء أو يعلق على شيء يحتاج منه إلى التدخل. يمكن لأنها غير واضحة تماما للقارئ. فإذا كانت رشحة غير واضحة فهي أيضا نعود إلى كما قلنا إلى ابن فارس مقاييس اللغة أو إلى لسان العرب، هذان هما تقريبا النظران المعتمدان في ماذا في شرح المفردات. ابن فارس على اعتبار أن يعيد كل كلمة إلى أصلها، وأيضا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للسان العرب لأنه جمع خمسة معاجم في كتابه فهو أيضا يعطيكم المعاني كلها التي وردت من تلقي الروح. فرشحة هنا إذا رأى المحقق أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح، فيضع لها شرح. قلنا سبحان من القاموس المحيط، تفضل. سبحان من القاموس المحيط رشحة من آثار آياته. من آثار آياته، تمام. والقاموس الوسيط لمحة من أنوار آياته. آياته، تمام. والدكتور أول محاضرة قال من آثار من أنوار إيانه، بل كلمة إيانه هي كلمة صحيحة. ما معنى إيانه؟ هو كان موجودة في معجم كده يعني، كان لها علاقة بالأنوار. إياته هي متحيكة. أنا اللفظ اللي أنا هو أخطأني فيها يعني، لأن لا مش آياتي. يعني هذا يسموه التصرف. ما معنى إياته؟ إيانه والله حاجة كده يعني. النسخة المغربية أنا أمامي نسخة ثانية. نعم. ضوء الشمس. هو كان موجودة في المعجم. نعم. أنا أخذت رقمه وإن شاء الله بتكون بحاول أتواصل معاه لأني ناس أسد. هو معلش دكتور مراد، أنا استحيت أن يقول لي عاود اللفظ يعني، لأني أنا أول حاجة على العربية يعني قلت لك في بعض الكلام لا أسمعه. لا لا لا تستحي. والله حقيقة أنا استحيت. لا لا. الإخوة أنهم سمعوا كذا فسألتهم وجيت القضية ورجعت صححت. لا تستحي. ولكن هو أوقفني فيها يعني. يقول القاموس المحيط لمحة من أنوار آياته في النسخة المغربية، النسخة المشفقية، وفي هنا في النسخة المغربية إياته. إياته ولا إياني أو إياني إياته. ها؟ إياته. إياته، وقال صحيحة هو. في المغربية في كسرة تحت الألف. إياته. كأنها همزة. لا تلاحظون معي هنا؟ شوف انا كانها همزه تحت الالف. اياتي وقال واي صحيحه. انا ضربت عليها سهم وقال يرجع لل فهنا وانوار اياتي هنا اياتي هي تحتاج الى تعليق الى شرح والى بياني ماذا؟ بياني اصلي. لو هي اياتي لا تستحق تعليق صح؟ لو هي اياتي لا تستحق. ولكن يعني اللفظ غير معروف فله الحمد. تفضل فله الحمد. ممكن ولكن تحتاج الى تعليق. إيائه ممكن تقول إيائه مش إياتي. هو نطق لكن انا لم استاذ نطق على نطق صحيح. سكون القطاع اذا يرى ان الناس يكتب الف طويله لا يلزم ان يكون هذا همزه. مثلا يرى في هذه الصفحه في سطور الاخر الف طويل وفي التحت في اي سطح؟ مثلا في الصف الثامن. ثامن؟ نعم. الثاني من النسخة المغربية أليس كذلك؟ نعم. أقام أساس مجد الدين أبي الطاهر محمد بن الطيب أبي الطيب الطاهر. وكذا يوجد في الصف الخامس يعني أي كلمة تقصد في هذا الصف؟ أي كلمة؟ مثلا خلاصة التنبيه والتهديد. هنا ألف في أي صف يا سيدي؟ في الصف الخامس. الصف الخامس خلاصة خلاصة جمهرة خلاصة نعم والتهذيب تمام. أين هو الإشكال هنا؟ التهذيب فيه ألف شكله كذا شكله أي ألف أين هو الألف؟ التهذيب والتهذيب بعد الواو يقصد أن الألف هنا نفس كلمة ألف طويلة يعني طالت مع لكن كأنه كتب ماذا؟ همزة تحت الألف. كتب همزة تحت الألف. وقد تكون مثلا وياته ليس سيائه، لأن لو كانت الهمزة في ياته لو كتب ياء، لو كان كتب ياء، لكن بما أنه ما كتب نقطتين تحت الكرسي كرسي الهمزة لا بما أنه ما لم يكتب فهي هو يقصد أنها ياته وليس سيائه، فهي ياته. وكلمة مثل هذه سرعت منها هذا الإخراج تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليق وإلى بحث في الموضوع. أي نعم، تفضل. تمام، صحيح. وإذا كانت الهمزة على الكرسي لا يكتب الهمزة فوق الكرسي، وإنما يكتب نقطتين، يسهل يكتب نقطتين تحت الكرسي. تمام؟ قلنا هذه الكلمة تحتاج إلى تعليق. وبعد ذلك فقال: فله الحمد على ما قلدنا من جوهري. نعم. جوهري الآية. لا. آلاء. آلاء. جوهري آلاء. معلش يا دكتور. نعم. أنا كلمة جوهر. نعم. أنا إذا قلت أنها جوهر في الذات هي جوهرية كتب الياء كما تلقى مع الواقع في النسخة المشرقية تقصد؟ في المغربية تمام. أي نعم، قلدنا من عقد صحاح جوهري الآية. هذه هي جوهرية أيضا، هي جوهرية في المشرقية في الاثنين، لكن غير واضح هنا في المغربية، غير واضح هنا في. أنا أريد أن أصرح يا دكتور مراد. نكمل هذه النقطة و... لا على نفس النقطة. لا في رسم أنا أكبر أحسن فيها الياء. هي رسم هذه الياء، أريد أن أوضح لك. أيوه. الرسمة دي. فاحنا نكتبوا فيها، أنا كنت صغير زمان نكتبوا فيها، لكن شيء تعني نسيتها يعني. تمام. هو أنت البلاد المغرب ممكن تتضلل. لا كلامكم صحيح، فهذه صحاح جوهري آلائي. يعني هل يقصد بها اليوم؟ نعم. آه. آياتي لأن هناك المسمى بالسجل لما قال من آثار آياته، والقاموس الوسيط لمحة من أنوار آياته، فله الحمد على ما قلدنا من عقد صحاح جوهر آلائه. لكن الإشكال هنا ليس في في في في ماذا؟ في الختمة، في ختمة السجع أو في مدى في ال... لا لا لا لا نحن لا نتحدث عن الهمزة أصلاً. الراء اللي عمل لها مربوطة وعمل خلينا اللي الراء عمل لها ياء راجعة تسمى حتى عند الخطاطين تسمى الياء الراجعة أو المرتدة، لما تكتبها هكذا تسمى الياء الراجعة، فهنا عملها مع الراء، ربطها بالراء. هنا لو تشوفوا معي هنا شفت هذه واضحة؟ يعني نحن لم نصل بعد إلى آلائه، إلى الهمزة وآلائه، لأن آلائي حتى في النسخة المغربية موجودة تقريبا آلائي، عفوا حتى في النسخة المشرقية مكتوبة آلائي صحيح، لأنه حتى في النسخ الثلاث الموجودة النسخة المشرقية النسخة المشرقية والنسخة المغربية واحدة فيها هكذا جوهري آلائي، وفي المشرقية فيها جوهري آلائي، وفي النسخة الثانية الأخرى اللي في الخزانة العامة أو في الخزانة الحسنية الخزانة الملكية فيها جوهر آلائي، فرجح حتى المحقق السابق رجح ماذا؟ جوهر آلائي. لكن بما أنه عندنا نسختان تتفقان على شيء واحد ولا يوجد مكان للتخطيط والتصحيح، لا نقول أنه جوهري آلائي خطأ وجوهر آلائي خطأ، كلا القراءتان يعني ماذا؟ مستسغتان، يعني ليس فيهما، إذا كان فيهما خطأ نحوي أو خطأ دلالي أو جمل قليل قولوا ببارك الله فيكم. فأعطيك الدكتور مراد معلش سؤال واحد. تفضل. أنا أقصد بالربطة دي هذه لم يضعها الناسخ اعتبارا، هذه لها معنى. هل المفروض كإنسان المحقق أنه يبحث عن ماذا يقصد بها؟ لأن إحنا كنا صغار يعني نضرب على أيدينا إن لم نعملها. ولكن إذا ماذا ترمز الآن ذاكرة الإسلام؟ لا هو قد تكون نياء يا عزوز، بس ما هي نياء ما هي نياء خلاص لا جدال فيها، لا جدال بأن هي نياء جوهرية، وهناك نسخة مشرقية التي تؤكد هذا. أسأل الرد على اللي قال جوهر شو نقول؟ لا أراها نياء موجودة، وأهي نياء المغاربة يكتبون نياء بالطريقة دي. نعم يعني هكذا أقصد يعني. بما أنه عندك الآن عندك النسخ، نعم النسخ هي الحكم، النسخ هي الحكم، نسختان اتفقتا على ماذا؟ على إدراج الياء، ونسخة واحدة لم تكتب الياء، والنسخة ومن صحح النسخة وخطأ النسختين كما جاء في قال الصواب من النسخة الكاف يعني النسخة الكتابية الموجودة في القصر الملكي في الرباط، صار ماذا يقال يقولون عند حتى عند المحدثين يقول صار على الجادة. ما معنى صار على الجادة؟ على الطريق الصواب. لا ما انت قلت؟ بالحق قلت شيء؟ المتبع جد لا ليس الجادة هو الشارع، جادة هو الطريق، لا هو لا خلاف، لكن ما هو المعنى المستبطن؟ المعنى المستبطن عندما يقول صار على الجادة صار على المألوف، صار على المألوف، ولما لم يجتهد لم يشد وماذا ويكتب شيئا مختلفا او لم يبتدع او لم يبدع الاحرى لم يبدع في ماذا في القراءة في قراءتي او ادراجي او ترجيحي قراءة مختلفة. فهنا صحاح جوهري آلائه تستحق إلى تعليم، تعليم أولا في القراءات في المقابلة ما بين النسخ، وبيان ماذا القراءة المرجحة عند المحقق، ثم تعليق على أنه ماذا يقصد الكتاب صحاح جوهري، ماذا يسمى تاج اللغة والصحاح العربية للإمام الجوهري المتوفى ثلاث، أنا وصاحب الوفيات، جوهري متى توفي؟ 395 متى؟ 93؟ متأكدة؟ 95 لا في خلاف الروايات الجوهري، لكن المشهور 95 المشهور 95 لأن ابن جني توفي سنة 392 وابن فارس أيضا 95 فهناك مجموعة من العلماء علماء اللغة توفوا في هذا العقد الأخير من المئة الرابعة. قال من يقرأ؟ أستاذ هل توجد نظائر في هذا الشكل يعني هي؟ نعم موجود بالنسبة لي التي تكون معقودة بالحرف الأخير. من يقرأ؟ تفضل. تفضل. وأولانا من لباب محكم ولائه ماذا يقصد باللباب؟ لكن اللغة في علم الإعراب في النحو وجايب قطر الندى وجايب الشق الشق الضرب. هل ممكن ان يكون يقصد اللباب المنقول؟ تفضل. ولم نصل الى المحكم بعد، احنا لا زلنا في كلمه اللباب. وقال واولانا من لباب محكم ولائه، فنحن ما زلنا في لباب. ماذا يقصد بلباب؟ هناك كتاب يوسف السيوطي في المعرض، تعرفون كتاب السيوطي في المعرض؟ الحمد لله على السلامة. تقبل الله. هناك كتاب السيوطي المعروف اللباب المقول فيما وقع في القرآن من المعرض والمنقول. للسيوطي، متى توفي السيوطي؟ 1911. فهو لعله يقصد كتاب السيوطي في ماذا؟ في المفردات. وهنا عندنا قرينه معينه، قرينه في الترجيح ما بين الكتب. كتاب السيوطي اولى بان يرجع، لانه هو الاقرب ماذا؟ الى طبيعه الموضوع في المفردات. المفردات في المعرب والماذا؟ والمنقول او الفصيح. لباب النقول فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول. طبع قديما في الثمانينات بتحقيق الدكتور مغربي، هو مات توفي رحمه الله، نسيت اسمه. لا ليس التازي، لا ليس التازي، وأستاذ في القراءات، نسيت اسمه. هو اسمه على ذهني لكن نسيت. لباب النقول فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول. ثم بعد ذلك المحكم، كما قالت الأخت، محكم لمن؟ لأبي الحسن علي بن سيدان. متى توفي ابن سيدة؟ وليس ابن سيدة، هناك من يخطئ فيقول ابن سيدة وابن سيدة. متى توفي ابن سيدة؟ تفضل. 458، أحسنت، تمام، فتح الله عليك. يعني حتى كنت فقدت الأمل بأن أجد من يحفظ الوفيات، لكن هذه الدفعة ما شاء الله فيها حفظت الوفيات كثيرا. ابن سيدة توفي سنة 458 وله كتب كثيرة، منها كتاب المحكم. وقال وأولانا من لباب المحكم ولائه، أنطقنا ماذا قال؟ أنطقنا جلت حكمته، أنطقنا جلت حكمته ومن تقن. كيف تطبق هذه الكلمة؟ ومن تقن أو وعن تقن ومن تقن؟ ما هي نفسها من تقن جلت حكمته ومن تقن جلت نعمته. جالت هذه أو جلت؟ جالت، نعم جالت. جالت نعمته بنعم السوابق وأذاقنا. هنا من فقر يعني ألبسنا. هي لسه ألبسنا يعني أنا أحلنا. عن نطاق. فكلمة مثل هذه إذا لم تكن واضحة بالنسبة لكم علينا ماذا أن تضع لها شرحا في الهامش. ومن تقن جالت نعمته بنعم السوابق وأذاقنا حلاوة بارع لسان العرب. وأذاقنا في باء ليست فيها من، نحن نقرأ في باء، في باء ليست فيها من. وأذاقنا من حلاوة بارع لسان العرب. أي نعم، بارع هنا يشير إلى ماذا؟ كتب البارع. متى توفي يا سلمان؟ ها؟ عفوا؟ يعني تريد أن تقول لا أدري لكي أعذرك يعني؟ أنت لسه معذورا. تعرف أن هذه الإجابة لن تكفي، ليست إجابة. البارع أولا ليس ليس ليس للصاحب بن عبد البارع إمام أبي علي القاضي. نعم، متى توفي أبو علي القاضي؟ 1356. لا، شويتها بسنتين، 354. أبي علي القاضي، تمام. ثم بعد ذلك قال وبارع، ماذا قال؟ بارع لسان العرب. لسان العرب لمن؟ متى توفي ابن منظور؟ 711. تمام، احسنت. قلنا ما دونه الفائق. الفائق لمن؟ متى توفي الزمخشري؟ 538. تمام، جميل، احسنت. وبعده قال المهذب. ماذا يقصد بالمهذب؟ وما دونه الفائق المهذب. من هو المهذب؟ تفضل. لا، التهذيب اللغة هذا اسم التهذيب وليس المهذب. من؟ عشان كده ماذا تريد قول الشيخ شنو عشان ما فقهيه لا علاقه له هو نحو لا بس يبقى فقهي معاني فقهي المهذب هذا هو المهذب للسيوطي من المعارض وليس المعارض تمام؟ سيوطي له كتاب آخر اسمه المهذب في الكلمات المعربة في ماذا في القرآن. قال ما دونه الفائق المهذب من قطر الندى. قطر الندى قطر الندى لمن؟ متى توفي ابن هشام المصري؟ تمام، جميل، سامسون. قال من قطر الندى وارتشاف الضرب او الضرب عفوا الغرناطي المصري توفى سنه لا 45 جميل وقرب لنا جمهره ابن دريد هل توفي ابن دريد 621. جميل. خلاصة التنقيح وقرب لنا جمهرة خلاصة التنقيح. أه؟ خلاصة التنقيح يشير إلى من هنا؟ أينك يا سلمان؟ خلاصة التنقيح يشير إلى عفوا عنوان أول ما هو العنوان تنقيح الفصول أيوة أحسنت تنقيح الفصول للقرافي متى توفي القرافي متى توفي القرافي جميل أحسنت فتح الله عليك لا لا هذا ما شاء الله خلاصة التنقيح والتهذيب لا مش تهذيب كمان لا هنا تهذيب اللغة للأزهري متى توفي الأزهري؟ ها؟ كم في السنة؟ 370. أحسنت. الأزهري الذي قال في مقدمة كتابه، ماذا قال الأزهري في مقدمة كتابه؟ في منهجه في جمع اللغة ماذا قال؟ الأزهري ميزته في كتابه أنه جمع مدونته اللغوية من أفواه العرب، ذهب إلى البوادي التي لم تخترق ماذا؟ بالعجمة التي ما زالت تتحدث العربية السليمة، وجمع مادة معجمه منه، ولم يعد إلى كتب المعاجم التي كانت قبله ككتاب الجمهر لابن الدريد والعين للخليل وغيرهما. تمام؟ فميزة تهذيب اللغة للأزهري، وكما سماه أيضا قال أراد أن يهذب اللغة من خلال العنوان. كانت عنده عزة، كان عنده سخار بالعمل الذي قام به في مقدمة الكتاب. أين وصلنا؟ والتهذيب غاية التقريب. غاية التقريب لمن؟ أي نعم، ينسب لابن أبي شجاع. أي نعم. كم؟ لا، مفرح، فرحت بأنك لا لا ليس 500، لا 480. أبو الحسين؟ لا، هذا ابن أبي شجاع، محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله أبي شجاع الرودواردي تقريبا، الملقب بظاهر الدين، متوفى سنة 480. قلنا غاية التقريب، وأتاحنا من ماذا؟ وأتاحنا من ماذا؟ من يقرأ؟ من صراح المجد. ماذا يقصد بصراح؟ يشير إلى عناوين الكتب يا مولانا، هذه المقدمة، هذه الدباجة التي بدأ بها كتابه، يشير إلى ماذا؟ مصادره التي عاد إليها في معرفة شرحه لهذا الكتاب. براسيلة. جميل. فكل جميع هذه الكتب التي بدأ بها وأشار إليها في كتابه هنا، كأنه يقول هذه هي المصادر التي عدت إليها في ماذا؟ في شرح الكتاب. صراح هنا يقصد به صراح اللغة لأبي الفضل محمد بن محمد بن خالد القرشي المشتهر الجمالي، وقد أورده صاحب كشف البراءة. لا، ليس هذا، ليس الصراح من السحر، اسمه صراح اللغة. من صراح المجدي اللغوي، عندكم في النسخة المشرقية؟ اللغوي. من صراح المجد اللغوي. ما نهاية فصيح المختار؟ كانها بما نهاية الفصيح المختار، كانها بما. أنا كاسة الياء التصقت بالماء، بالميم. ما نهاية الفصيح المختار؟ ماذا يريد بالفصيح؟ تمام، فصيح لثعلب، ما تسمو فيها ثعلب؟ 201 سنين، تمام. ما نهاية فصيح المختار؟ ماذا يقصد بالمختار؟ مختار الصحاح لمن؟ الرازي، تمام، أبي بكر، تمام، أحسنت. متى توفي؟ ونصف 66. هم وصلش تقريبا 660. 660 زيد. المنتخب قال المختار يقصد به مختار الصحة. مثل المنتخب ماذا يقصد به؟ يقصد به كتاب المنتخب والمجرد لكراع النمل. متى توفي كراع النمل؟ تسعة؟ لا، هذا مرة شوية الصواب. لا، قبله، قال قبل 309. 309 متى ابن الجاروب؟ 310 الطبري. 306 ابن الجاروب أو 307. فكرة عنا 307. دائما حاول أن تجعلوا قرار، يعني تجعلوا ماذا؟ علامات، سواء عند المحدثين، عند اللغويين، عند الفقهاء، عند المفسرين، تستطيع ماذا؟ أن تضبط ماذا؟ خريطة التأليف في كل علم. فمثلا عند المحدثين هذه المئة معروفة من 301 النسائي أو 303 النسائي إلى 310 الطبري، تمام؟ إلى 307 ابن الجارود وهكذا. ففي كل مئة، في كل ماذا؟ قرن تضبط ماذا؟ أبرز العلماء الذين جاءوا فيه ومؤلفاتهم وتاريخ وفاتهم. الموضوع سهل جدا، ليس ولا يحتاج إلى حفظ، مجرد تركيز، معرفة العناوين، معرفة طول. قلنا المنتخب، المنتخب قلنا المنتخب والمجرد لكرة النمل 307. بعده قال أن يستضيع بنور مصباحه، أن يستضيع بنور مصباحه. المصباح المنير، نعم، في غريبي الشرح الكبير لمن؟ الفيومي. هو جلبنا هنا، كان ساكن هنا في ماشي لسه. ما تسوى في الفيومي؟ الفيومي الحموي، عفوا، كامل المسلم. ما في حد بيكلم يا نس. متى توفي الأخت؟ تتحدث الآن. متى توفي؟ 800. لا، ما وصلش 800. متى توفي الفيوم؟ مفيش شيخ بوغن هنا؟ ها؟ 774 تقريبا. 774، انا ايضا لا اذكر جيدا، يعني قد اكون مخطئا. من عنده جوجل فليشوف فلينظر. قال بعده مصباحه المزهر. ماذا يقصد بالمزهر؟ جميل، المزهر في اللغة السيوطية، هذا كتاب معروف في السيوط. ففيه كفاية عن كل مصنف. كفاية عثمان بن عمر بن بكر. ففيه كفاية عن كل مصنف غريب. ماذا؟ عثمان بن عمر بن بكر بن خالد. كفاية؟ كفاية. هذه كافية وليست كفاية. الكافية. ابن الحاج، متى توفي ابن الحاج؟ الفائدة هو ها؟ تمام، صدق. فهذه الكفاية هنا لا يقصد به كتابا معين، ففيه كفاية عن كل مصنف غريب. ماذا يقصد هنا بالمصنف الغريب؟ مصنف غريب. يقصد به الغريب والمصنف. جميل، لمن؟ قاسم السلام. لا، يقصد به غريب المصنف، لا بعمر، ابن أو ابن مرار صاحب كتاب ماذا؟ كتاب العين. صاحب كتاب العين، تعرفون كتاب معجم العين الذي ابتدأ به فيه بحرف العين لأبي عمرو بن مرار الشيباني المتوفى سنة 206. تمام؟ والصلاة والسلام عفوا أي نعم أي نعم عفوا على كل مصنف يبدأ من مصنف لا هو الإثنان كتاب واحد مصنف الغني والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أقام أساس نجد الدين أبي الطاهر. ماذا يقصد هنا؟ في تورية نعم تورية والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أقام أساس نجد الدين أبي الطاهر. ماذا يقصد بأساس نجد الدين؟ يقصد أبيك الذي هو ماذا؟ الذي هو صاحب الكتاب الذي عليه العمل محمد بن محمد ماذا؟ بن الطيب أبي الطيب محمد بن الطيب أبي الطيب أبي الطاهر ماذا قال؟ أبي الطيب الطاهر ابن ماذا؟ الطيب ما أبي ماذا؟ الطيب الطاهر من الأطيب الأطاهر من الأطيب الأطاهر المعرب للأطاهر الأطاهر نعم الأطاهر هي الأطاهر ولا الأطهار الأطاهر تمام الأطاهر المعرب أليس كذلك المعرب أو ماذا المعرب أيوة تمام المعرب عن كل مغرب المعرب عن كل مغرب تمام معجز من الآية الظواهر أليس كذلك تمام معجز من الآية الظواهر وناهيك بالقرآن وناهيك بالقرآن العربي انظروا معي إلى هنا إلى ظاهرة كوديكولوجية في هذا السطر ناهيك لاحظوا معي هنا ناهيك بالقرآن هنا قسم الكلمة الكلمة إلى ماذا؟ إلى قسمين بدأ بال وأنهى يعني بالقرآن أي نعم هو لا خلاص تجاوزنا نعم قالك وناهيك بالقرآن العربي فكتب ماذا بالقرآن كتبها في ماذا في سطرين بدأ ب مع الألف في نهاية السطر وانتهى وأنهى الكلمة في بداية السطر الذي يليه وهذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالتقطيع لا علاقة له تقطيع الكتابة هناك التقطيع عندما يكتب جزء من الكلمة في نهاية السطر ويكملها في السطر الذي يليه لا بحسب لا بحسب مسطرة مسطرة الصفح بحسب مسطرة الصفح مسطرة الصفحة والمسطرة تمام حاول أن ماذا أن يحافظ على إخراج صفحته فكتب بي في بداية في آخر السطر وجزء الأخير من الكلمة فكتب ماذا يسمى التقطير وأحيانا قد يسمى ماذا قد يسمى التعليق ما معنى التعليق التعليق هو أن يكتب جزء من الكلمة في السطر وجزء الثاني فوق الكلمة نفسها فوق الكلمة نفسها يكتب ماذا الجزء الثاني لكي يحافظ على إطار الكتاب حتى لا يكتب الكلمة خارج الإطار فإما أن تكون تعليقة أو تكون معلقة أو أن تكون مقطعة جميل فقال فماذا قال ماذا قال معلقة فوقها المعلقة هي تكون فوقها فماذا قال القرآن العربي المبين القرآن العربي المبين زين الذي لا يأتيه الذي لا يأتيه هنا خذوا بالكم هنا خذوا بالكم في الكتابة هذا نص قرآني يبغى يكتب بين تنصيصين يا سلمان هذا نص قرآني الذي قال الذي لا يأتيه الباطل هنا لاحظوا معي أن المؤلف مغربي وقراءته ماذا؟ قراءته ورش فهنا ينبغي أن نكتب هذه الآية بالخط خط المصحف برواية ورش عن ماذا؟ وليس برواية حفص عن ماذا؟ عن عاصم فتقرأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذه الآية برمتها تكتب بخط قرآني برواية ورش بين ماذا؟ بين هلالين قرآنيين حتى لو كانت اقتباسا لأن هذه ثقافة ماذا المؤلف نفسه فأنا لا أكتبها ماذا بثقافة المحقق يعني ما أكتبها بثقافة المؤلف المؤلف هذا مغربي ويقرأ ماذا؟ ورش برواية ورش فتكتب برواية ورش الآية معروفة في سورة فصلت آية رقم 42 تفضل عندما في سائر الكلام لأن هذا اقتباس هذا اقتباس من نص القرآن فنحن في التحقيق حتى لو كان اقتباسا في كلامه العادي الدارج هو أيضا اقتباس لا يمكن أن تخرجه ماذا عن ماذا عن حلته القرآنية هذا كلام قرآني محض لو مثلا اقتبس كلمة واحدة فقط ماشي هذا أو تضمين أيضا يعني ضمن الآية القرآن ضمن كلامه فهذا عندما تكون الآية برمتها كاملة فهذا يعد قرآنا لكن لو ذكر كلمة واحدة أو حتى كلمتين في إطار كلامه يمكن أن تتخاضع عنهما وتعدهما من ماذا؟ من ضمن كلامه العادي من أسلوب كلامه يعني لكن هذا يعد ماذا اقتباس أو يعد ماذا أو أحيانا قد يعد بالمصطلح الحديث النقدي النقد الأدبي التناص يعد بالنقد الأدبي الحديث التناص فهذا يكتب بماذا بين قوسين مزهريين قرآنيين برواية ورش قلنا ماذا أين وصلنا؟ من حكيم حميد من حكيم حميد زيد؟ باطن باطن الظاهري فلذلك لو اجتمعت الإنس والجن حتى الآية فلذلك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بصورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ماذا؟ هذه آية آية القرآن أقوى ظهير ظاهر أقوى ظهير ظاهر نعم فهذه ايضا كيف تكتب هذه الايه ليست بنص تمام، هذه ليست بنص. هذه كما قال أخونا في الأول، هذه ليست بنص، وإنما تأثر بالبشر القرآني. جميل، تأثر بالبشر القرآني. فلذلك لو شمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بسورة بمثله ولو كان بعضهم هي أقوى ظهير ظاهر على آله الذين هم دراز الديوان وعين المجمع. ماذا يقصد بهم الطراز؟ وعلى آله الذين هم طراز الديوان، ماذا يقصد بالطراز؟ يعني عاوز تخليش طراز الديوان؟ لا، الطراز يا مولانا يشير به إلى كتاب، يشير به إلى كتاب الطراز المذهب، الطراز المذهب في التخيل والمعرض، كتاب الطراز المذهب في الداخل المعرض لمحمد نهالي الحلبي المتوفى سنة 1186. من؟ نهالي الحلبي. متى لمن؟ ها؟ يحيى بن عبد العزيز. متى توفي هذا؟ صوت العام. بعد وفاة الطيب. مش هكون في إشارة على وش نعم، وفي هناك إشكال هنا، لكن يحتاج إلى تحرير. إذا كان عصري وكان عصر له قد يستدل بكتابه حتى لو توفي بعده، لكن يحتاج إلى مراجعة في هذا الموضوع. الطراز المذهب في الدخيل والمعرض يقول في نفس سياق الكتاب. فقالوا على آله الذين هم طراز الديوان وعين المجمع. عندي سؤال دكتور، يعني ممكن إذا كان الإنسان مثلا محلوق حصل على هذا المخطوط وعاوز يشتغل وكذا ويريد أن يحقق هذا المخطوط الذي بين يديه، فلا نعتمد على هذه الكتب. يعني أحيانا قد تكون هذه العناوين التي وضعناها عندما ندخل إلى النص ونقف على نصوص حية لا نجدها في هذه العناوين، وممكن نجدها في عناوين قريبة. نعم، لكن هذه أسماء أخرى، يعني لكن قلت تحت نفس الاسم ده، نفس الاسم. لا أشوف في هذا السياق، يعني بمعنى أن تقول معلش أنا فهمت لك دكتور مراد. نعم. أن هذه مصادر صاحب المخطوط أو صاحب النص، هذه مصادر المؤلف. المصادر المؤلف يستعين بها. نعم. فأنا حتى أثبت توانيه، إحنا خرجنا الآن هذا كله خدمة النص. نعم. فأنا كتبت عناوين الكتب. نعم. فمثلا نجي مثلا عند مصنف غريب، مثلا الغريب المصنف او المصنف الغريب. فعندما ادخل الى النص اذا وجدت انه يستشهد بهذا الكتاب فهو هذا هو الكتاب، واذا وجدته يستشهد بنص اخر يحمل مشكل للشيباني. اين هو الاشكال؟ مش عارف. ما عرفت. انا اقول انا سأقول الاشكال. جيد، انت هذه العناوين ليس بالسهولة أن تعرف. يعني لحظة، أنا فهمت. نعم. أعطيني فرصتي. ما خذ. هذه العناوين قد تعرفها لو عندك ثقافة لغوية كبيرة، قد تعرفها اللغة التي تقول. أحياناً هذه بعض العناوين الإنسان يتوقف فيها، لا يعرف أي عنوان يقصد المعلم. فأنت ستكون عندك اختيارات معينة في العناوين. مثلاً مصنف الغريب هذا توقفت فيه واستعنت بالمحقق، والمحقق أيضا أخطأ في معرفة العنوان، ثم عدنا للمصادر، ثم عدنا للكتاب، ثم في بعض المواضع لما قابلنا نقله بالنقل من الكتاب المصنف تأكد ماذا؟ بأنه هذا هو الكتاب. فأنت في البداية عندما تبدأ بتحقيق الكتاب مثل هذا ستضع ماذا؟ قائمة بالعناوين التي أوردها هذا المؤلف، وإراده لا هنا لم يردها اعتباطا أو من باب ماذا؟ بيان ماذا؟ ثقافته واسعة ومصادره الكثيرة، إنما لا، هو أوردها لأنه يقول هذه هي أساس الكتاب الذي ماذا قام بشرحه في القاموس. أنت كعضو الله من الكافرة هذه، أنت بوصفك محققا، تمام؟ بنصك محققا عليك ان تعود الى جميع هذه المراجع التي او المصادر التي ذكرها اعداء المؤلف، عليك ان تكون عندك في مكتبتك سواء كانت مكتبه ورقيه او مكتبه الكترونيه تكون تحت يدك. فاثناء عملك في التحقيق ستتاكد هل هو عاد الى هذا الكتاب ولم يعد اليه، وهذا هو الذي قلنا عليه في الدراسه. في موضوع الدراسه هناك ماذا في المحور او الباب الخاص بمنهج المؤلف، وماذا قلنا عن هناك الدرس قسم الى ثلاثه ابواب، باب خاص بماذا بتاريخ التاليف في هذا العلم، تاريخ تاليف المعاجم وكيف نشات المعاجم ومسائل المدارس المعجميه، والفصل الثاني تتحدث بما كيف افاد المؤلف من المعاجم التي كانت قبله، وهو هنا يسر علينا كثيرا من هذا الامر. ثم في الباب في الفصل الثالث تصنع ما يسمى بالموازنه، موازنه المؤلف ما بين الذي قبله والذين اتوا بعده الذين افادوا من عمله، هذا في الباب الاول. في الباب الثاني ستخصص لترجمه المؤلف. ترجمه المؤلف كما قلنا في المره السابقه لا تكون ماذا؟ ترجمه ماذا؟ شكليه، وانما ترجمه علميه عميقه تبين ما الذي قدم هذا المؤلف، ما الذي قدمه لتاريخ العلم. ما هي فائدة هذا المؤلف؟ ما هي مكانته العلمية التي قدمها من خلال مجموعة من ملامح العناصر التي تتكون منها الترجمة العلمية؟ ثم في الباب الثالث تتحدث فيه عن ماذا؟ عن منهج عن الكتاب الذي تحققه ومنهجك في تحقيقه. يعني سينقسم الباب الثالث إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول حول الكتاب المحقق، وصف مقدمة المؤلف، هل تزامن بعناصر المقدمة العلمية التي بها؟ وصف منهجه، هل ماذا؟ ما هو المنهج الذي اتبعه في تأليف كتابه؟ وصف مصادره، ما هي أنواع المصادر التي اعتمد عليها وكيف كان اعتماده عليها؟ هل كان ماذا؟ كان دقيقا في ماذا؟ في نقله، هل كان أمينا؟ هل كان ماذا؟ هل كان نقله متابعا أو مستدركا أو متعقبا إلى غير ذلك؟ فيما سيظهر لك في أثناء تحقيقك لهذا الكتاب. ثم هناك المبحث الرابع بعد وصف المصادر، هناك المبحث الرابع وهو مؤخذاتك او ايجابيات الكتاب وسلبياته، حسنات هذا الكتاب والمؤخذات التي اخذت على الكتاب. ثم المبحث الخامس راي الباحث والموازنه ما بين ماذا؟ المؤخذات والسلبيات والحسنات، حسنات الكتاب وسلبيات الكتاب. هذا فيما يتعلق بالكتاب نفسه. ثم هناك فصل حول منهجك في التحقيق، وفصل في ماذا؟ في توصيف النسخ، وتوصيف النسخ يدخل في منهج التحقيق. فهذه هي الدراسة. فهذه الدراسة كما قلت لك أنت وأنتم جميعا وكل من أراد أن يتبع هذا المنهج، هذه الدراسة التي ينبغي أن يقدم بها لنص المحقق. وهذه الدراسة من هذا النوع ليست بالصعبة أو المستحيلة. كما قلت لك بالنسبة للمحقق الذي قضى وقتا طويلا مع النص الذي يحققه، صارت عندنا ضربة في معرفة ماذا طريقة هذا المؤلف وماذا أهمية التأليف. شكلك مستعجل. تمام. فقلنا كما قلنا الأخ هو الذي أخرجنا على الموضوع. سنكمل هذه المقدمة وننتهي إن شاء الله. مقدمة خلص على وشك الانتهاء. قال الديوان وعين المجمع. وعين المجمع ماذا قال؟ ماذا يريد بالمجمع هنا؟ عفوا؟ لا، هنا يريد بعين المجمع يشير إلى كتابين. قلنا العين للكتاب عين الخليل بن أحمد. أنا أخطأت لما كنت قلت العين للجيم، أنا أقصد الجيم. لماذا لم تنبهوني؟ أنا أقصد الجيم سابقا لأبي عمرو بن مرار الشيباني، متوفى سنة 206. هنا العين يقصد به كتاب الخليل، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أو الفرهودي في رواية، والمستدرك أو ما لا أو الملخص الذي وضعه من؟ الزبيدي أظن. ها؟ أليس كذلك؟ بلى. ها؟ واختصر الكتاب العين ويشير إلى كتابين، إلى الكتاب لماذا؟ للخليل بن أحمد، ومختصره للزبيدي المتوفى سنة، متى توفي الزبيدي؟ تفضل. تمام احسنت. 379 فتح الله عليك. فتح الله لك او عليك، يكون بلك او بلا او بعلى. ها لك كلاهما. لماذا لماذا لماذا تحجرون واسعا؟ يقول واصحابه الذين واصحابه الذين زد واصحابه الذين اعيا بحر عباب بحر فضلهم المجمل. ماذا يقصد بالعباب هنا؟ العباب الزاخر. احسنت. لمن؟ صغار. ما تشوف فيه صغار. تمام احسنت. قال عباب بحر فضلهم المجمل. ماذا يقصد بالمجمل هنا؟ مجمل اللغه. تمام احسنت. ما تشوف فيه ابن فارس؟ تمام 395 ما شاء الله. زيد فضلا عن المفصل. المفصل لمن؟ للزمخشري. تمام. عارضة الأحوذي. ماذا يقصد بعارضة الأحوذي؟ كتاب. جميل. كتاب. ها؟ ها؟ لا هناك العارضة هناك التحفة. جميل. عفوا. جميل. العارضة لأبي بكر بن العربي المعافري دفين مدينة فاس. فضلكه ما زال موجودا في مدينة فاس. توفي سنة 500 كم؟ لا. أنا أعطيكم القرن 500 وكم؟ أبو بكر بن العربي المعافري. القاضي أبو بكر. ها؟ أه؟ لا. 511 ما توفي 511. لا ابن الجوزي الذي ولد سنة 511. ها؟ 544 أبو بكر بن العربي 544 القاضي 543 أحسن 543 القاضي أبو بكر بن العربي 543. عارضة الأحوذي. أما تحفة الأحوذي لمن؟ تحفة الأحوذي للمبارك فوري. تحفة الأحوذي وعارضة الأحوذي تحفة الأحوذي كلاهما شرح لسنن الترمذي في الحديث. قال اليامع أو يلمع ليلمع. ما قام إمام له إمام بإصلاح المنطق. إصلاح المنطق لمن؟ ابن السكي. جميل. معروف ابن السكي. توفي سنة كم؟ مئتين وخمسة وأربعين. ابن السكي. ابن السكي 245. أها. ما قام إمام له إمام بإصلاح المنطق في عكاظ البلاغة. هنا يشير إلى ماذا؟ سوق العرب، سوق العقاد، سوق الشعر في عقاد البلاغة. فعكب بسر صناعته ماذا؟ كل معاكب. كل يسير بسر صناعته. جميل. ابن جني. متى توفي ابن جني؟ 692 ابن جني. جميل. فكما تلاحظون الوقت يعني لم يعد يسمح. تمام. كما تلاحظون معي فالنص المقدمة هذه مقدمة غنية. مقدمة مقدمة المؤلف هي مقدمة غنية فيها مجموعة من الإشارات التي تسجلت عليك وهي تتعلق بماذا؟ بمصادره. وهنا في التعليق على التعليق حول المصادر نكتب فقط اسم العنوان المقصود وتاريخ واسم المؤلف وتاريخ الوفاة دون ان نطيل. يعني هناك من يكتب طبعات الكتاب اذا طبعت او نسخ مخطوطه للكتاب وكذا فلا نريد ان نطيل في التعليقات. التعليقات تكون مختصره بالإشارة اسمه إلى عنوان الذي يحسبه المؤلف واسم المؤلف واسم المؤلف وتاريخ الوفاة. وبالإضافة إلى بعض الكلمات الغامضة إذا احتاج المحقق أو احتاج القارئ إلى معرفة معناها مثل مثلا عكر فعكر بسر صناعته. ما معنى عكر بسر صناعته؟ تفضل. ها؟ ظفر؟ كيف أين وجدت هذا المعنى؟ أين وجدت؟ ها؟ في أي معجم وجدت هذا المعنى؟ ها؟ الوسيط؟ كانت شبيهة بسرعة. نعم. هي الوسيط أنا ما وجدتها عكبة لما وجدتها حتى في عند أبي فارس. عكبة ما لم يجدها. أنا وسيط كتاب مجمع اللغة العربية. مجمع الغرب. يعني قبل الوسيط. لا هي عكبة بسر صناعته كأنه أقام أو قد يكون فيها معنى للظفر. قد يكون فيها معنى للظفر لكن أنا من خلال السياق قد يكون فيها معنى الإقامة أو كأنه أصل بعد كده يقول تعقض بسر صناعته كل معاكب كل معاكب أو معاكب أقول معاكب يعني أنه قرب كل أي نعم سمم في أنا مثل ممكن أنني كنت مستعجلة في البحث لم أجد كلمة بال ها؟ نعم فهذه العينة التي توقفنا عليها هي كما تلاحظون هي عبارة عن كلمات غريبة إلى شك والعناوين التي أشار إليها المؤلف تحتاج إلى ماذا؟ إلى توضيح لأنه ماذا؟ رمز إليها برموز وذكر إشارات إليها فالإشارة كما عند الأصوليين ما هي الإشارة؟ الإشارة هي التي يقصد ما هي معنى الإشارة عند الأصوليين؟ الإشارة أو دلالة الإشارة هو الحكم الذي لا يقصده الشارع لذاته والحكم الذي يستنبط من الآية أو من النص الشرعي لكن لا يكون مقصودا لذاته أو لم يرد النص لبيان هذا الحكم وإنما لبيان حكم آخر والحكم حكم الذي يأتي من دلالة الإشارة هو حكم عارض فهذه العناوين التي أوردها المؤلف ليس لإرادة العناوين لذاتها إنما ليبين مادة التي اعتمد عليها والتي كانت أساسا لتأليفه وفي الآن نفسه يقول أن ما سيقدم عليه من تأليف هذا الكتاب لم يأتي بشيء جديد لم يكسب من قبل إنما هو كان ماذا؟ لا يقدر وقد نقول أنه كان عالة حتى كلمة عالة لا تصح لا يمكن أن نقول عالة إنما كان ماذا؟ مفيدا أو جامعا لما تفرق أو مفيدا من مواعيد المتقدمين أشكركم على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك نتكلم عن تفضل.